إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه. بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة التي كلف بها واتقى الله حق تقاته وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أود التعليق على الأحداث التي شهدتها بلادنا في الأيام الخالية، وبالأحرى في الأيام الثلاث الماضية، وإني على علم بحساسية هذا الأمر، وإن الخطيب أو المتكلم فيه أو الكاتب ليجد نفسه بين مجموعتين متنافستين، مجموعة تمثل الدولة ومن يرضى بحالها أو بما هي فيه، ومجموعة قد تكون أقرب إلى معارضة السلطة، على أن من الناس من هو بين. فقد يقول الخطيب كلاما لا ترضى به الدولة أو لا يرضى به بعض أفرادها، وقد يقول كلاما لا يرضاه كثيرون من الناس ممن يعارضون السلطة أو يرون أنها قد أخطأت. ورضا الناس غاية لا تدرك، وإن كان المرء لا يروم أن يغضب الناس، إلا أنه متى كان غضب الناس معارضا لمرضات الله جل وعلا وجب إلغاؤه على المتكلم أو الداعية أو الخطيب، وعليه أن يتكلم بما يعتقد أنه حق وصواب وأنه موافق للسنة والكتاب، على أن في المسألة أمور اجتهادية قد يختلف فيها الناس فتبقى في دائرة العذر الاجتهادي كما هي قاعدة الفقه الإسلامي. وعليه فالمقصود هو بيان الحق والتنبيه عليه، والهدف من التعليق على هذه الأحداث هو بيان الحكم الشرعي الذي يجب أن يفهمه المسلمون، وتبصير المسلمين فيما يجب أن ينبغي أو فيما ينبغي أن يكون عليه المسلم في أيام الفتن عامة. والمقصود أيضا النصح للحاكم والمحكوم، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقوله لأئمة المسلمين وعامتهم يشمل الحكام والمحكومين هذا. وأيضا من الغرض أو من أغراض الكلام فيه تذكير المسلمين بفقه الفتن والتي قد كثرت في هذه الأزمنة المتأخرة وتنوعت وتلونت، أخذا بقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيها المسلمون، أقفوا مع هذه الأحداث الوقفات التالية. حسب ما أفقه وأعلم لست مجاملا لأحد، وإنما أبتغي الحق وأقصده. الوقفة الأولى تذكير ومناشدة لولاة الأمور والحكام، تذكير ومناشدة لولاة الأمور والحكام، فقد دلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال في ذلك لأئمة المسلمين على أن نصح الأئمة والحكام أمر مطلوب في الشريعة، على أن يتوخى فيه الرفق والأدب مع ذوي السلطان. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه العزيز أنه وعظ أئمة الحكم والرسل، هكذا وعظ الله جل وعلا من كانوا على رأس الناس وهم رسله وأنبياؤه حينما كانوا على الحكم. أيضا قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال لرسوله داود أو لنبيه داود وكان ملكا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع، وفي رواية: فالأمير يكون على الناس راع ومسؤول عن رعيته، أي مسؤول أمام الله جل وعلا يوم أن يقف بين يديه وحيدا ليس بينه وبين ربه ترجمان، هو مسؤول عن هذه الرعية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ولا شك أن كل حاكم وأمير عاقل يخاف من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشقة عليه، ويرغب في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق به. لذا فهو يسعى للرفق بالأمة ويحذر من أن يشق عليهم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: غلت الأسعار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله سعر لنا. نظرا لغلات الأسعار قال الناس: يا رسول الله سعر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله جل وعلا وليس أحد منكم له أو يطالبني بمظلمة في دم أو مال. إني لأرجو أن ألقى الله، وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم أو مال. هكذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، خشي إن دخل في هذا الأمر أن يقع في مظلمة، لذا قال لهم: إن الله هو المسعر الرازق القابض الباسط. وعليه فإنا نناشد ولاة الأمور والحكام بالرفق بشعوبهم وبإعادة النظر في أمور غلاء الأسعار، فإن ذلك فوق كونه طاعة وقربة لله جل وعلا، يقربهم إلى الله لرفقهم بشعوبهم. فوق ذلك فيه كسب لود الشعوب ولضمان وقوفهم مع حكوماتهم عند المحن والأزمات. وقد أصبح أو بات من المعلوم لدى نظم الحكم الحديثة المنافسة في حلول أو في حصول الرفاهية للمواطن والمراهنة على خدمته وتوفير جو الراحة له، ليكون سندا ورصيدا لهم حين يحتاجون إليه. وهذا منسجم مع الفطرة التي عبر عنها أحد الشعراء بقوله: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. الوقفة الثانية: المعاصي والمظالم من الحكام والمحكومين سبب لزوال النعم وحلول الكوارث والنغم، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم. قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج اليوم مثل هذا، وحلق بين السبابة والوسطى. فقالت له زوجته رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث نهلك ولو كان فينا الصالحون. الوقفة الثالثة: أيها المسلمون، الأمن أحد أعظم مقومات الحياة، الأمن أحد أعظم مقومات الحياة البشرية، وضده الخوف، وهو أحد معاول الهدم وتنكيد العيش في هذه الدنيا. والخوف والجوع قرينان، وردا أكثر من مرة في كتاب الله جل وعلا مقترنين. من ذلك قول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، فذكر الخوف والجوع معا. وقال ربنا جل وعلا في الآية السابقة: فأذاقهم الله لباس الخوف والجوع، فذكرهما معا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فجعل مقومات الحياة الأمن على الأرواح والأعراض والأموال، بالإضافة إلى أن يملك قوت يومه مع عافيته. وعليه فالدولة مطالبة بحفظ الأمن ورد الفتن وحماية الناس في أموالهم وأعراضهم ودفع الصائل والمعتدين وحماية الممتلكات العامة والخاصة. ولو رأيت بعض الأحياء في العاصمة وقد بات أهلها ساهرون لا تكتحل أعينهم بنوم في ظل ما بلغهم من تسرب عصابات إجرامية. مع هذه الأحداث أصبحت تهدد أموالهم وأنفسهم وأعراضهم. أيها المسلمون، الوقفة الرابعة تذكير المسلمين جميعا بحرمة الدماء والأموال. هذا أصل عظيم في هذه الشريعة المحمدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته الشهيرة في حجة الوداع: ألا إن الله جل وعلا حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه أول من سن القتل. فالدماء حرمتها عظيمة وأكيدة، والأموال حرمتها عظيمة وأكيدة، والأعراض حرمتها عظيمة وأكيدة. لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها أو أن يمس بها، ومن فعل ذلك كان ظالما معتديا مجرما يستحق العقوبة الرادعة. نفعنا الله وإياكم أيها المسلمون بكتابه الكريم وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المسلمون، الوقفة الخامسة: فرق كبير بين المظاهرات السلمية وبين الإفساد في الأرض، فرق يعرفه جميع العقلاء سواء كانوا مع الدولة أو معارضين لها. فرق كبير بين المسيرات والمظاهرات السلمية وبين الإفساد في الأرض. فالمسيرات أن يخرج الناس في الطرقات والشوارع يرفعون لافتات أو يقولون شعارات يطالبون بأمور أو ينكرون أخرى، وهذه يكفلها قانون الدولة، فالدولة لا تعاقب عليها حسب القانون بل حسب القوانين الدولية. وإن كنت أنا لا أرى ذلك إطلاقا، بل لا أرى المظاهرات والمسيرات في شريعتنا قط، وإنما الواجب سلوك الطرق الشرعية أو الطرق الشرعية في الحصول على الحقوق. لكن المقصود أن نذكر بأن المسيرات السلمية يكفلها قانون الدولة ولو كانت معادية لها. أما الإفساد في الأرض الذي يتضمن الاعتداء على الأنفس وعلى الأموال بتخريب المحال التجارية والصيدليات وإحراق أماكن الوقود وكسر الإشارات وإحراقها ونهب الأموال وسرقتها ورمي شبابيك المنازل التي فيها الأسر والأطفال بالحجارة وحرق السيارات وقطع الطرق ونهب الأموال. ليس هذا من المسيرات في شيء على الإطلاق. وأنا أعلم علم اليقين أن قوانين الدنيا بأسرها بما في ذلك الشريعة الإسلامية وبما في ذلك القوانين الوضعية كلها تحرم مثل هذا السلوك الهمجي الذي لا يمت إطلاقا إلى المسيرات والمظاهرات بشيء، وإنما تصنيفه نوع من العصابات ونوع من الاعتداء المسلح ببعض الأسلحة وإن كانت خفيفة، ونوع من السطو والسرقة والإتلاف. هذا أمر لا يقبل بأي حال من الأحوال. أما المسيرات التي تجوب الطرقات وترفع اللافتات أو الشعارات وتكون سلمية لا تحرق أحدا ولا تتلف مالا سواء كان من الممتلكات العامة والخاصة، فذاك أمر يكفله القانون، وهو يختلف تماما عن هذا التخريب الذي رأيناه. الوقفة الأخيرة أيها المسلمون فتنة، والمخرج منها يكون بماذا؟ فتنة وليست الأولى، فسبقتها فتن وستتلوها أخرى، وقد تختلف أشكالها وأنواعها. فإننا في هذا المقام لندعو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ المسلمين، يحفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يدفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونذكر بأن الكراهية والبغضاء لا يجيز لك العدوان، فلما أراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعترضوا بعض الكفار والمشركين لأنهم يبغضونهم أو يبغضوهم في الله، قال لهم الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. مشركون صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، صدوهم عن المسجد الحرام، فقال الله لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي ولو كنت تكره أحدا أو سلطة أو دولة فإن ذلك لا يبيح لك العدوان ولا التخريب، وإنما تسلك السبل الشرعية في الوصول إلى حقك المشروع. أقول: المخرج من الفتن دائما يكون باللجوء إلى الله جل وعلا بالدعاء والابتهال، أن يرفع الله جل وعلا عن الناس الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع عنهم الوباء والغلاء. إن الله جل وعلا بيده خزائن السماوات والأرض وبيده مقاليد الأمور، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن ذلك الرجوع إلى الله جل وعلا بالاستقامة على طاعته وبالتوبة إلى الله جل وعلا عن الظلم وعن المعاصي، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم. قال الله جل وعلا على لسان رسوله نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال جل وعلا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا أحد أسباب الخروج من الأزمات والضائقات والفتن. ومنها أن هذه البلد لا شك أنها لن تعدم العقلاء، لن تعدم العقلاء وأهل الرأي والحكمة الذين يجب عليهم أن يجلسوا ويتشاوروا ويحتكموا للشرع والعقل الصحيح، وينظروا إلى مصلحة الأمة بأسرها، ويعتبروا بمن حولهم من الأمم، ولا يفرطوا في أمن البلد ولا في أعراض الناس وأموالهم، ويبحثوا عن الحلول الاقتصادية المرضية، ويبحثوا عن الحلول السياسية والتسوية الممكنة العاقلة. يستوي في ذلك من كان في السلطة أو خارجها على أن يكون ذلك بحكمة وعقل وروية وبإخلاص وتجرد، بعيدا عن الأغراض الشخصية وعن الأجندة الخارجية. وفقنا الله وإياكم أيها المسلمون لكل خير، وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إن ربنا جواد كريم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تخرج بلدنا هذا خاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن. اللهم نسألك أن تعصم دماءنا وأرواحنا وأموالنا وأعراضنا. اللهم من علينا بالأمن، الأمن السياسي والاقتصادي، وقبل ذلك الأمن الديني. فإن الله جل وعلا يقول: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وأن يرفع عنا الكوارث والابتلاءات والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يفتح علينا من بركات السماء ما يغنينا أجمعين، إن ربنا جواد كريم. وصل يا ربنا وسلم على أكرم الأنبياء والمرسلين.